طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف: قد ذكرها هنا أي في مقام إثبات الصانع شبهات كثيرة أوردها الإمام الرازي في كتبه وأجاب عنها، لكن حاصل هذه الشبهات عائد إلى أمر واحد، وهو أن يوجد هاهنا وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما بين هذين المذهبين ترديدا مانعا من الخلو، إما هذا المذهب أو هذا المذهب، لكن يستحيل ارتفاع هذين المذهبين جميعا. نحن نبطل هذا المذهب بأدلة المذهب الآخر والعكس، مما يلزم عنه نفي القدر المشترك وهو وجود الواجب، فهذه المذاهب باطلة وهي متفرعة عن وجود الواجب، فكان الإشكال حاصلا من فرض وجود الواجب والصانع فيردد بينهما بين هذين المذهبين ترديدا مانعا من الخلو، إما هذا المذهب أو هذا المذهب، ولا يرتفع المتقابلان ثم يبطل كل واحد منهما من هذين المذهبين بدليل الآخر ليلزم نفي القدر المشترك ووجود الصانع وإثبات الواجب. وحلها إجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف، نقوي مذهبا على مذهب، والمذهب الضعيف نبطل دليله أو أنه نبطل الأدلة التي أقيمت على هذين المذهبين، ولا يلزم من بطلان الملزوم بطلان اللازم، ولا يلزم من بطلان الملزوم بطلان اللازم، من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول، انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول، أو في دليلهما إن أمكن، ولا استبعاد في إمكان القدح في دليلهما معا. ومع القدح في الدليل لا يكون قدحا في المدلول، القدح في الدليل لا يكون قدحا في المدلول، إذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا ولا يلزم من بطلان دليلهما دليل المذهبين، بطلانهما بطلان المذهبين حتى يلزم ارتفاع المتقابلين، لأنه قال بامتناع الخلو، لأنه قال بأن هذا الترديد ترديد مانع من الخلو، وذلك لأن الدليل ملزوم للمدلول ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه. ولنذكر منها من هذه الشبهات التي أوردها الفخر الرازي مع أجوبتها عدة شبهات لتطلع بها على أحوال نظائرها. الشبهة الأولى: لو كان الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته، وجود الواجب عين ماهيته أو زائدا عليها، ليس عين ماهيته بل هو زائد على ماهيته، إما أن يكون وجوده عين ماهيته، ماهيته إنيته، أو أن يكون وجود الواجب زائدا على ماهيته، إذ لا محال لكونه جزءا منها. والأول باطل، وهو أن وجود الواجب عين ماهيته، لأن الوجود مشترك بين الواجب والممكن، فلا بد من تمايز بين الواجب والممكن، لأن الواجب يشترك مع الممكن في الوجود، فالواجب موجود والممكن موجود، فلا بد من تمايز، والتمايز يكون من خلال الماهية، فلا يكون الوجود عين الماهية، والماهية غير مشتركة. والثاني باطل، وهو أن وجوده زائد على الماهية، وإلا كان وجوده وجود الواجب معلول ماهيته، معلولا للماهية، لامتناع كون الوجود معلولا لغيرها، فلا يكون الوجود، لا يتصور أن يكون وجود الواجب معلولا لغير ماهية الواجب، فتتقدم ماهيته على وجوده بالوجود، فتكون ماهيته موجودة بوجود غير وجود الواجب، وهو محال كما سلف. والجواب عن هذه الشبهة بأنه يختار بأن وجود الواجب نفسه، ونمنع الاشتراك في الوجود الذي هو عينه، نمنع الاشتراك في ما صدق، وإنما الاشتراك يكون في المفهوم، بل المشترك هو الوجود بمعنى الكون في الأعيان، أعني مفهوم الوجود العارض للموجودات الخارجية. فالواجب يشترك مع الممكن في المفهوم العارض، كما تشترك الأعراض في مفهوم العرض والماهيات في مفهوم الماهية، مع أن الأعراض تختلف بتمامها عن بعضها البعض والماهيات تختلف بتمامها عن بعضها البعض. وليس العرض جنسا للأعراض، بل العرض معقول ثان، كذلك الماهية معقول ثان فلسفي. الحقيقة، التشخص الذاتي، العرضي، كل هذه معقولات ثانية فلسفية، معقولات ثانية فلسفية، فهي عارضة على المعقولات الأولى. فالاشتراك في المفهوم لا في الما صدق، فالاشتراك في المفهوم لا في الما صدق، بل المشترك هو الوجود بمعنى الكون في الأعيان، أعني مفهوم الوجود العارض للموجودات الخارجية. وأما ما صدق أو ما صدق عليه الوجود فلا اشتراك فيه، وذلك كالماهية والتشخص معقولات ثانية، معقولات ثانية. أو أنا نقول بأن وجود الواجب غير ماهيته، أو وجوده غير ماهيته، أي زائد عليه ومعلول لماهيته، ومع ذلك الماهية تتقدم على الوجود، وليس تقدم الماهية على وجود الواجب تقدم بالوجود، تقدم بالوجود. لا يلزم أن يكون تقدم الفاعل تقدما بالوجود كتقدم القابل، فإن تقدم الماهية الممكنة على وجودها، الماهية الممكنة تتقدم على وجودها تقدم لا بالوجود. كذلك أجزاء الماهية تتقدم على الماهية لا بالوجود، بل أن أجزاء الماهية علل قوام، فإذا كان ذلك حاصل في القابل فيكون كذلك في الفاعل، فيكون كذلك في الفاعل، ويكون تقدم الماهية على الوجود ليس بالوجود. ولا يلزم في الفاعل أن يكون متقدما على المفعول على مفعوله بالوجود، وذلك مذهب ضعيف. الشبهة الثانية من تلك الشبهة التي أوردها الفخر الرازي، لو كان الواجب موجودا، لو كان الواجب موجودا فهو إما أن يكون مختارا أو أن يكون موجبا، فإما أن يكون مختارا أو موجبا. المختار يكون فعله حادثا لا قديما، المختار يكون فعله حادثا لا قديما، ومع ذلك ثبت عندنا قدم العالم، ثبت عندنا قدم العالم. وإما أن يكون موجبا، والموجب يكون فعله قديما، ومع ذلك نقطع بحدوث حوادث يومية مما يلزم عنه ألا يكون هذا الواجب موجبا. مع هذه الحوادث اليومية التي نشهدها لا يكون هذا الواجب موجبا. فيقول لو كان الواجب موجودا لكان إما مختارا أو موجبا، والأول باطل لأن العالم قديم، والمختار لا يكون فعله قديما بل يكون فعله حادثا، ونحن قد ثبت لدينا قدم العالم فلا يكون مختارا، والقديم لا يستند إلى المختار، ففعل المختار حادث. والثاني باطل وهو أن يكون موجبا، وإلا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل فيما لو شرط كل حادث بحادث آخر، فيما لو شرط كل حادث بحادث آخر، وكلاهما محال أن يكون الواجب مختارا أو أن يكون موجبا. والجواب عن هذه الشبهة، لا نسلم أن العالم قديم بل العالم حادث، ونختار حدوث العالم، وأن الواجب مختار، ونضعف أدلة أن العالم قديم، نضعف ما يستدل به على أن العالم قديم. أما في الشبهة الثالثة، لو كان الواجب موجودا لكان إما عالما بالجزئيات أو ليس عالما بالجزئيات. فلو كان الواجب موجودا لكان إما عالما بالجزئيات، فيلزم ماذا؟ أن يكون متغيرا، لأن المعلوم متغير، فهذا شأن الجزئي الواقع تحت الزمان، ومع تغير المعلوم يلزم تغير العلم، فيلزم أن يكون الواجب متغيرا ومحلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. أو أن يكون ليس عالما بالجزئيات، لا يكون عالما بالجزئيات، كذلك هذا باطل، لأن الصنع المتقن لها لهذه الجزئيات دليل على علمه بها، دليل على علمه بها. لو كان الواجب موجودا لكان إما عالما بالجزئيات أو لا، والأول باطل وهو أن يكون عالما بالجزئيات، وإلا لزم التغير فيه، فإن الله عز وجل يعلم بأن الشيء سيكون، فإذا كان، فإذا بقي علمه بأنه سيكون انقلب علمه جهلا، انقلب علمه جهلا أي في ذات لتغير المعلوم الجزئي من حال إلى حال، فإن زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام وأخرى بعدمه، فلو بقي علمه بأن زيدا متصف بالقيام بعد أن عدم القيام لانقلب علم الواجب جهلا، لانقلب علم الواجب جهلا، والعلم لا بد فيه من أن يطابق معلومه، فيتغير العلم أيضا بحسب تغير المعلوم، بحسب المعلوم، والمعلوم متغير، فيكون العلم متغيرا لئلا يلزم أن ينقلب العلم جهلا، ويكون علم الباري جهلا، فلا يكون الواجب على هذا التقدير واجبا بل حادثا. فإذا كان المعلوم العلم يتغير فالواجب يكون لا يكون واجبا، لأن ما كان محلا للحوادث فهو حادث، ما كان محلا للتغير وما يكون حادثا فهو حادث بل حادثا، لأن محل الحوادث حادث. والثاني باطل، لأن نعلم بالمديهة أن هذه الأفعال المتقنة المشاهدة في الجزئيات لا تستند إلى عديم العلم، بل يكون عالما بهذه الجزئيات، يكون عالما بهذه الجزئيات. فأجاب أن التغير ليس في العلم، ليس في الصفة الحقيقية الوجودية، وإنما في تعلقات هذا العلم العدمية، إنما هو في تعلقات الإضافية العدمية، وليس التغير في العلم نفسه الذي يتصف به الواجب ويقوم به. والجواب أن نختار أنه عالم بالجزئيات، والتغير اللازم في العلم إنما هو في الإضافات لا في الذات، أي لا في صفاته الحقيقية، فإن علمه تعالى صفة واحدة حقيقية قائمة بذاته ومتعلقة بالمعلومات كلها، فإذا تغيرت لم تتغير تلك الصفة، إنما التغير في هذه الإضافات العدمية، في هذه التعلقات، إنما التغير في هذه الإضافات. والتغير في الإضافات ليس محالا على الواجب، التغير في الإضافات فإن الله عز وجل كان قبل العالم ومع العالم وبعد العالم، وهذا التغير تغير في الإضافة، تغير في الإضافة، لم تتغير تلك الصفة بل تغير تعلقاته بها وإضافاته إليها، فيكون تغيرا في أمور اعتبارية، ليست أمورا وجودية لا في صفات حقيقية، وإنه جائز في الواجب كما سيأتي. ولنقتصر على هذا القدر، فإن هذا منشأ للشبهات التي طول بها الكتب وعد ذلك التطويل، يلوم الفخر ويعتب على الفخر الرازي في تطويله الكتب بهذه الشبهات، وعده لمثل هذا التطويل وهذا التشكيك تبحرا وتوسعا في التحقيق والتدقيق. وعليك بعد الاهتداء إليه بما نبهناك به من الضابط والأمثلة بأن تقوي مذهبا وتأخذ بمذهب وتبطل المذهب الآخر، أو أن ضعف الأدلة على هذه المذاهب لا يستلزم أن تكون هذه المذاهب باطلة، فنفي المزوم لا يستلزم نفي اللازم، وبطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول، أن توفر من أمثاله الأباعر جمع بعير، فيعتب على الرازي تطويله في مصنفاته وإراده لمثل هذه الشبهات. نكتفي بهذه الشبهات اليوم، وسنأتي في لقاء قادم يعلق على هذه الخاتمة التي ختم بها هذا المبحث، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.